سمعت. يقول السائل: أعمل في شركة كبيرة للمواد الغذائية، وفي بعض الأحيان تعرض الشركة بعضا من سلعها. يقول السائل: أعمل في شركة كبيرة للمواد الغذائية، وفي بعض الأحيان تعرض الشركة بعضا من سلعها للموظفين بنصف السعر. يقول السائل: أعمل في شركة كبيرة للمواد الغذائية، وفي بعض المرات تعرض الشركة بعض السلع للموظفين بنصف السعر، هل يجوز لي بيع هذه السلع لجيراني أو معارض أخرى، علما بأن الشركة لم تشترط علينا في هذا العرض شيئا؟ إذا باعت على موظفيها بالتخفيض لا بأس، إذا باعت على موظفها بالتخفيض الموظف يتصرف يستمتع بها أو يبيعها. إذا كانت الشركة تبيع على موظفها بالتخفيض لا بأس، والموظف يشترى يتصرف. سمعت. يقول السائل: إلا إذا كان هناك شروط لا بد راعي الشروط، كان يقول تبيع على الشيء لحاجة يحتاجه وهو من يبيع يهتم، إذا كانت تقول أنا أبيع أخفض لكم إذا كان لحاجتكم لا يكذب عليها.